الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب التحفة السنية للشيخ عبد الحميد محي الدين رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الاثنين يوم 23 من صفر لعام 36 و400 ألف، الموافق 15 من الشهر 12 لعام 14 و2000، وقد وقفنا على المرفوعات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: عدد المرفوعات وأمثلتها. قال: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، فمبتدأ وخبر، واسم كان وخبرهن، واسم كان وخواتر وخبرهن وخواتر وتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيل والبدل. طيب، المرفوعات هذه معربات ولا مبنيات؟ طبعا معربات. مبني أصلا يلتزم حركة واحدة، أما هذا مرفوع وعلامة الإعراب النصب والرفع والخفض والجزم، صح؟ فكونه مرفوع إذن هو معرب. فهذا متى يأتي مرفوعا؟ قد تأتي الكلمة نفسها في موضع نصب أو خفض، لكن متى تأتي هذه الكلمات مرفوعا؟ قال في سبعة موضوعات، في سبع مرفوعات. هي سبع إيش؟ هي سبع مرفوعات، وهي الفاعل، الفاعل الذي يسند إليه الفعل. قام محمد، فالقيام أسند إلى محمد، هو الذي قام. وإنما قيل الذي أسند إلى الفعل أحسن ما يقال الذي فعل الفعل، لأن أحيانا يكون فاعل وما فعل الفعل، صح؟ كما لو قال لم يقم محمد، فمحمد عرابها فاعل مع أنه ما قام، لم يقم، فيعرب فاعل مع أنه لم يقم. ويقال احترق البيت، البيت شعاب فاعل مع أن الحريق وقع عليه، فهو يسمى فاعل لا لأنه فعل الفعل. فيه على كل حال صح، جاء محمد قام محمد هو فعل الفعل، لكن لو دخل على نفي أو أسند إلى الفعل وهو لم يفعله أيضا يعرب فاعل. فاسمه فاعل هنا من باب الاصطلاح، ليس بالضرورة أن يكون إيش؟ فعل الفعل. طيب، أول مرفوعات الفاعل، قام محمد. المرفوع الثاني يقول المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعل، ويسمى باصطلاح آخر إيش؟ نائب فاعل. نائب فاعل هو أصلا مفعول، يعني هو مفعول به، لكن لما حذف الفاعل قام المفعول به مقام الفاعل فيسمى نائب فاعل. نائب فاعل هو مفعول به، وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله أو نائب الفاعل. فمثلا أكل الرجل الطعام، أكل فعل، الرجل فاعل، الطعام مفعول به. لو لم يذكر الفاعل اللي هو الرجل فماذا يصير؟ أكل الطعام، اللي كان مفعول به الطعام صار نائب فاعل، أخذ حركته، كان أكل الرجل الطعام مفعول به منصوب، حذفنا الرجل أكل الطعام صار المفعول به مكان الفاعل سمي نائب فاعل، وأخذ الحركة بعد ما كان الطعام في الجملة الأولى أكل الرجل الطعام، في الجملة الثانية أكل الطعام صار مرفوع بعد ما كان منصوب. هذا معنى إيش؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله. أين الفاعل كان؟ أكل الرجل الطعام، ها، الرجل لم نذكر في الجملة الثانية، أكل الطعام لم يسمى الفاعل، أتى المفعول به مكان الفاعل أخذ حركته الرفع. فالمفعول الذي لم يسمى فاعله الذي له اسم آخر اللي هو نائب الفاعل أصله مفعول به، فعندما لم يذكر الفاعل يقوم المفعول به مكان الفاعل فيسمى إيش؟ نائب فاعل، فيأخذ حركة فيكون مرفوع مثل الفاعل. هذا المفعول الذي لم يسمى فاعل لا اسم آخر اللي هو نائب الفاعل. طيب، ثم يقول المبتدأ وخبره. المبتدأ اسم يبتدأ به الجملة وتسمى جملة اسمية، والجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر. أما المبتدأ فما بدأ به الجملة الاسمية، الاسم الذي بدأ به الجملة الاسمية، والخبر الذي يخبر به عن المبتدأ. ها؟ كما تقول محمد مجتهد، فمحمد مبتدأ لأن إيش؟ اسم وبدأنا به الجملة الاسمية. مجتهد أخبرنا عن محمد بأنه مجتهد، فالمبتدأ من المرفوعات محمد، والخبر الذي نخبر به عن المبتدأ أيضا مرفوع من المرفوعات مجتهد، محمد مجتهد، هذا واحد من المرفوعات اللي هو المبتدأ، والخبر أيضا من المرفوعات. كم صار عندنا لحد الآن مرفوع اللي هو فاعل ونائبه والمبتدأ وخبره. طيب، ثم يقول واسم كان وأخواتها. كان وأخواتها سيأتي ذكره إن شاء الله، كان وما زال وأصبح وأضحى وما دام. المهم هذه أيضا كان وأخوات تدخل على الجمل الاسمية. ما هي الجمل الاسمية؟ تو قلنا ما هي الجمل الاسمية؟ هي المبتدأ والخبر. جملة نبدأها باسم، محمد اسم رجل اسمه محمد مجتهد أخبرنا عنه بأنه مجتهد. كان وأخواتها تدخل على الجمل الاسمية. طيب، فاللي كان مبتدأ قبل أن تضعي كان يصير عند الدخول كان اسم كان وهو أيضا مرفوع. إذن اسم كان أصله إيش كان؟ كان مبتدأ، كان مبتدئا، كان مبتدأ، فصار الآن بعد دخول كان أو أصبح أو أضحى أو ما زال أو ما دام أي واحدة من خوات كان التي سيأتي ذكرها، فإن المبتدأ يصبح يعرف حينئذ اسم كان أو اسم أضحى أو اسم أصبح وهو من المرفوعات، بينما خبر كان وخواتها سيكون منصوبا وسيأتي ذكره في المنصوبات. إحنا ما زلنا الآن في المرفوع، لكن هذا تمهيد عشان يجينا اللي عندنا خلفية. فماذا الآن يصبح الإعراب؟ محمد مجتهد، قل معي كان محمد ها مجتهدا. إيش إعرابها بالبداية؟ محمد مجتهد مبتدأ وخبر. طيب، كان محمد مجتهدا، إيش إعراب محمد؟ اسم كان طبعا مرفوع. طيب، هنا كان تسمى فعل ناسخ، الأفعال الناسخة، لأن نسخت الإعراب الأول. إيش الإعراب الأول كان بالبداية؟ محمد مجتهد، لقد كان صار محمد مجتهدا، نسخت الإعراب الأول فتسمى ناسخة، لأن بعد ما كان مبتدأ خبر دخلت كان، صار المبتدأ اسم كان وصار الخبر خبر كان، وكان الخبر قبل دخول كان مرفوع، لما دخلت كان صار منصوبا مجتهدا فيسمى فعل ناسخ. عكس كان وأخواتها إن وأخواتها، إن وليت وكأن، وسيأتي ذكرها إن شاء الله، إن وأخواتها هذه أيضا تدخل على الجمل الإسمية اللي أصلها مبتدأ وخبر مثل محمد مجتهد، لكن هذه تنسخ الإعراب الأول وبالعكس من كان وأخواته، فإنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبره. فبعد ما كان الكلام محمد مجتهد نقول إن محمدا مجتهد. فالآن عندنا مرفوع جديد من المرفوعات اللي هو خبر إن وأخوات. نعيد الآن الفاعل نائب مبتدأ خبر مش كان أخوات اسم كان أخواتها خبر إن أخوات. طيب، ثم قال والتابع للمرفوع. التابع للمرفوع مرفوع، التابع للمرفوع مرفوع. إذا جاءت صفة يسمى نعت، وصفة صفة لموصوف مرفوع مرفوع. الصفة أو النعت تابع للمنعوت أو الموصوف، قد يأتي مرفوع قد يأتي مرفوعا فتكون الصفة مرفوعة، قد يأتي منصوبا فتأتي الصفة منصوب، قد يأتي مجرورا فتأتي الصفة مجرورا. طيب، فهذا من التوابع، والتابع سمي تابع لأنه يأخذ حركة المتبوع. طيب، إذا قلت مثلا محمد الطويل مجتهد، فالطويل صفة لمحمد، محمد مرفوع، الطويل تابع المرفوع صفة للمرفوع فهو مرفوع. طيب، لو قيل إن محمدا، شو تصير؟ الطويل، لا، لماذا الطويلة؟ إن محمدا منصوب، إن محمدا، فالصفة تابعة صفة المنصوب منصوب، وصفة المرفوع مرفوع، وصفة المجرور مجرور. لو قلت مررت بمحمد الطويل لي، أكد يقول والعطف، إذا قلت جاء محمد، فمحمد إيش يا إخوان؟ فاعل مرفوع، صح؟ إذا قلت جاء محمد وخالد، خالد مرفوع بعد، لماذا؟ لأنه معطوف على مرفوع، على مرفوع محمد وخالد. لو قلت رأيت محمدا ستقول وخالدا، لو قلت مررت بمحمد وخالد، فالمعطوف على مرفوع مرفوع تابع له، والمعطوف على منصوب منصوب تابع له، والمعطوف على المخفوض مخفوض تابع له. كذلك التوكيد، التوكيد أيضا من التوابع، له كلمات، مثل أجمع، تقول فسجد الملائكة كلهم، كلهم ملائكة كلهم. لو قلت مثلا رأيت القوم كلهم، مررت بالقوم كلهم، جاء الجيش أجمعون، رأيت الجيش أجمعين، مررت بالجيش أجمعين. يعني توكيد هالكلمات مثل كل وأجمع، أجمع وأكتع، سيأتي ذكرها إن شاء الله، أيضا هذه تتبع المؤكد، هو توكيد يتبع المؤكد فيأخذ حركته. فإذا كان هذا التوكيد لمرفوع فإنه يكون مرفوعا. كذلك البدل، البدل يأخذ حركة المبدل منه، فإذا جاء المبدل منه مرفوعا فإن البدل يكون مرفوعا، وهذا كثير ما يذكر. إيش جاء أمير، أمير المؤمنين عمر، ليش قلنا عمر؟ من هو، من هو عمر؟ هو نفسه أمير المؤمنين، فهذه كلمة بدل من أمير تبينها، فيقول إيش أمير المؤمنين عمر. لو قيل رأيت أمير المؤمنين، إيش تقول؟ عمر. مررت بأمير، بأمير المؤمنين عمر بعد أيضا، لماذا عمر؟ لأن ممنوع الصرف، ها، تابع للمجرور لكن مجرور على مجرى الفتح نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع الصرف للعالمية والعدل. إذن هذا البدل، البدل تقول عن عائشة، عن حفجر، عائشة أم المؤمنين، كلمة أم بدل من عائشة، جاءت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، شنو زوجه هنا؟ بدل من عائشة. فالمقصود أن التابع سواء كان نعتا أو عطفا أو توكيدا أو بدلا لمرفوع فإنه يرفع. الآن هذه المرفوعات سيأتي تفصيلها، لكن هذا مثل ما كما يقال موجز الأخبار، موجز الأنباء، والآن سيأتينا إيش الأنباء بالتفصيل. ها، شفت هذا موجز الأنباء، الأنباء بالتفصيل، هذا موجود في القرآن تدرون، قال أهل العلم كل القرآن دل عليه، كله تفسير للفاتحة، الفاتحة هي دين الله عز وجل، التوحيد والإيمان والمتابعة وإثبات البعث والنشور مالك يوم الدين، وبيان طريق الحق والباطل الذي نعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، كل هذه فاتحة. هي الأنباء، هي موجز الأنباء أو أهم الأنباء، والقرآن كله تفصيل للفاتحة. أي شفت؟ لا تقول هذا درس نحو، معلش ناخذها على الماشي نستفيد. إذا الآن هذا لما قال المرفوعات سبعة، عرفناها بالجملة، سيأتي تفصيلاتها. ما هي؟ فاعل ونائبه، مبتدأ وخبره، اسم كان خبر، إنه خواته، والتوابع. والتوابع أربعة: النعت، عطف، توكيد، بدل. أقرأ. وأقول قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع: موقع رفع وموقع نصب وموقع خطب، ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضيه، وقد جعل المؤلف يبين لك ذلك على التفصيل. وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف، وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواقع: أولا إذا كان فاعلا، ومثاله علي ومحمد في نحو قولك حضر علي وسافر محمد. ثانيا أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله، نحو الرسل والمدار. هذا الفاعل سواء كان فاعلا لفعل ماضي أو مضارع أو أمر، كله يأتي فاعل مرفوع. يعني مثلا الآن حضر علي، هذا حضر فعل ماضي، سافر محمد فعل ماضي، فعلي ومحمد أيضا فاعل مرفوع لفعل ماضي. طيب لو قيل يحضر محمد، أيضا يسافر محمد، يحضر علي، فالفاعل مرفوع سواء كان فاعلا لفعل ماضي أو فاعل فعل مضارع أو فاعل فعل أمر، كله يأتيش يأتي مرفوع. نعم. ثانيا أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعلا، نحو الغصن والمتاع، من قولك قطع الغصن وسرق المتاع. طيب هنا نائب الفاعل، لماذا حذف الفاعل؟ حذف لماذا حذف؟ يحذف لعدة أسباب. أحيانا للجهل به، ما ندري أصلا ما الذي فعل، فيقتل فلان بجريمة غامض فيقال قتل فلان، لأن ما نعرف من الذي أصلا قتله. لجهلنا بالفاعل لا نذكره، أو للجهل بالفاعل لا يذكر. أحيانا العكس للعلم به، لأنه معروف أصلا، كما لو قال أمرنا أن نخشع في صلاتنا، أمرنا، ما الأمر؟ الله عز وجل. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، من اللي يحمل الأرض والجبال؟ الله عز وجل. فللعلم به كتب عليكم الصيام، من اللي يكتب؟ الله عز وجل. فأحيانا لا يذكر الفاعل للعلم به، وأحيانا للتستر عليه، واحد ما يريد أن يخبر ما الذي أخبره، فقال يقول أخبرت كذا وكذا، بلغت كذا وكذا، ما يبي يعلم من اللي أخبره، وأحيانا لتحقيره، يحقره ما يريد أن يذكر اسمه، وأحيانا مثلا للتمويه، المهم في أسباب. ولذلك هذا الفعل إذا بني بعد حذف الفاعل، بعض العلم يقول مبني المجهول، مبني المجهول هذا ليس بدقيق، لا سيما أن أحيانا يكون الفاعل هو الله عز وجل، كيف تقول عن الله بأنه مجهول؟ صح؟ الأسلم والأدق أن يقال بني على ما لم يسمى فاعله، مبني على إيش؟ بني على ما لم يسمى فاعل. سيأتينا إن شاء الله كيف الفعل ضرب ضرب، يضرب يضرب، يعني يتغير ضبط الفعل حتى يدل على حذف الفاعل. واضح؟ طيب إذن هنا شوف، قطع الغصن أصلها قطع، مثلا المزارع الغصن، سرق المتاع، أصلا سرق اللص المتاع، صار المتاع. نعم كمل. ثالثا ورابعا ومثلا وخبر نحن محمد المسافر وعليم مشتهد. نعم. خامسا اسم كان او احدى اخواتها نحن ابراهيم والبرد تطبق كان ابراهيم مجتهدا واصبح البرد شديدا. نعم. سادسا خبر هنا او احدى اخواتها نحن فاضل وقديم وقولك ان محمدا فاضل وان الله على كل شيء قدير. نعم. سابعا تابع تابع مرفوع والتابع رفع انواع الاول نحن وذلك نحن الفاضل والكريم من قولك زارني محمد الفاضل وقابلني رجل كريم والثاني العقل وهو عليه. لحظه شوي، لاحظ هنا في الصفه اللي هو النعت يكون تابعا للموصوف بالضبط. سمعت بالضبط؟ يعني كان مرفوعا أتى مرفوعا، إذا كان منصوبا أتى منصوبا، إن كان مخفوضا أتى مخفوضا. ويتابع أيضا بالتعريف والتنكير، التعريف والتنكير، هذا كله سيأتينا لكن المهد. فلاحظ لما قال زارني محمد الفاضل، محمد معرفة ولا نكرة؟ معرفة علم. قال الفاضل، جاءت الصفة وجاء النعت موافقا للمنعوت للموصوف بالتعريف، معرف ومعرف. بينما المثال الثاني قابلني رجل، هذا الشيخ ما نكر المعرفة، قال كريم، فجاءت الصفة للنكرة نكرة. أيضا يوافقه بماذا؟ بالتأنيث والتذكير، التأنيث والتذكير، فيقال زارني محمد الفاضل، فمحمد مذكر والفاضل مذكر. لكن لو قال لو قيل زارتني فاطمة شو يصير؟ الفاضلة. فشوفوا المتابعة، الصفة أو النعت تابع للمنعوت للموصوف في الضبط الحركات سواء رفع أو نصب أو خفض، في التعريف والتنكير، في التأنيث والتذكير. ها طيب كمل. قد يأتي أشياء ثانية بعد مثل الإفراد والتثنية والجمع، يتابع يكون تابع له. نعم. قال الثاني العطف وهو على طرفين، عطف بيان وعطف نسب. فمثال عطف البيان عمر من قولك سافر أبو حفص عمر، ومثال عطف النسب خالد من قولك تشارك محمد وخالد. والثالث التوكيد، سافر أبو حفص عمر، فعمر هنا يقول والثاني العطف هو عظم عطف بيان وعطف نسب. فمثال عطف البيان عمر من قولك سافر أبو حفص عمر، فهنا بينت من هو أبو حفص، في أكثر من أبو حفص مثلا اللي يعرفه تعرفه يقول عمر. ومثال عطف النسب يقول خالد من قولك تشارك محمد وخالد. هنا للفائدة أيضا، حرف العطف ليس فقط الواو، في حرف عطف الواو، في أو، في ثم، في الفاء، فممكن يعطف بثم بأو. فالمهم أن المعطوف يأخذ حركة المعطوف عليه، واضح؟ لأنه تابع له. نعم. فإذا كان المعطوف عليه مرفوعا جاء المعطوف مرفوعا. نعم. قال والثالث التوكيد ومثاله نفسه من قولك زارني الأمير نفسه. شنو نفسه هذه؟ التوكيد زارني الأمير نفسه، فهو تابع له التوكيد. طيب لو قال رأيت الأميرة ماذا سيقول؟ نفسه. مررت بالأمير نفسه، واضح؟ فنفس هذا. ولذلك مما نبهنا عليه بعض مشايخنا يقول أن نفس هذا للتوكيد فتأتي بعد المؤكد وليس قبله، يقول هذا خطأ شائع عند كثير من الناس. فيقول قال قرأت هذا الكلام في نفس الكتاب، وش الصحيح؟ في الكتاب نفسه. ها؟ الكتاب نفسه، الكتاب ما له نفس حتى أقول فيه نفس الكتاب، وإنما نفس هنا للتوكيد. فتقول قرأت الكتاب نفسه، اشتريت الكتاب نفسه، واضح؟ فقدت الكتاب، فقدت الكتاب، أو فقد الكتاب نفسه. فنفس من التوكيد تأتي بعد المؤكد وليس قبله. ها؟ وكذا المحاضرة في نفس الوقت، شيء صحيح في الوقت نفسه. نعم. قال وإذا سمعت هذه التوابل كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت ثم عرف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عرف النسب، تقول جاء رجل كريم وعليم ونفسه صديق التوابل. يقول وإذا استمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسب، يعني قد تأتي بعضها، أما كلها نادر. جاء الرجل، الرجل فاعل صح، الكريم صفة، فالصفة تعمل الوصف، الصفة مرفوع مرفوع، علي ها عطف، من هو الرجل الكريم؟ قال علي. نفسه توكيد، ثم قال صديقك هذا ايش؟ هذا بدل، بدل من الرجل الاولى، وحرف عطف اخوه معطوف على المرفوع مرفوع. نعم. تدريب على الاعراب فاعل الامثله الاتيه، ابراهيم مخلص وكان ربك قديرا، ان الله سميع الدعاء. طيب اطوي الفاعل. قال الفاعل، قال شرط الفاعل، الفاعل هو الاسم المفعول المذكور قبله فعله، واقول الفاعل له معنيان احدهما لغوي والاخر اصطلاحي. شوف لغوي واصطلاحي ليه؟ لانه يقول لك احيانا يقال عنه فاعل وهو ما فعل، صح؟ هو ما فعل، يقال عنه فاعل. لم يقوم محمد، هل قام محمد؟ لم، ومع ذلك ايش عرفنا؟ فاعل. بل لو قال قائل بالخطأ طار البعير، البعير ما يحتاج كل شيء قام يصير. المهم كان يقول طار البعير، البعير فاعل مع انه لا يطير، اعرابا اصطلاحا، واضح؟ طيب نعم كم. أما معناه في اللغة فهو عبارة عمن أولد الفعل، وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله كما قال المؤلف. وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الأفعال، إذن الأفعال كلها إيش؟ الفاعل، الفاعل أو الفاعلون دائما إيش؟ اسمها، لا ليس أفعال ولا حروف. نعم. لكن ممكن تأتي ضمائر، والضمير يعتبر اسم مش حرف. إذا قال قال قلت، التاء هذه هي الفاعل، صح؟ هو ضمير متصل مبني على الضم في معرف فاعل، والتاء هذه ليست حرف، ما هي الحروف، حروف من إلى عن على هذه حروف. أما هاي الضمائر فهي أسماء، ضمائر كلها أسماء، ما هي حروف جر ولا حرف ها ولا حروف قسم نحوها، لا. ف كل أفعال سواء كان ضمائر أو أسماء ظاهرة، سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع، سواء كان مؤنث أو مذكر، كل الفاعلين أسماء ليسوا أفعالا ولا حروف. نعم. وقولنا الاسم فلا يشمل الفعل ولا الحرف فلا يكون واحدا منهما فاعلا، وهو يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. نعم. أما الصريح فنحو نوح وإبراهيم في قوله تعالى قال نوح، وقوله وإذ يرفع إبراهيم قال نوح فعل فاعل، اسم ظاهر ها، نوح واضح فاعل، أظن تمرسنا عليها. وإذ يرفع إبراهيم، يرفع فعل إبراهيم فاعل، اسم ظاهر. نعم. قال وأما المؤول بالصريح فنحو قوله تعالى أولم يأتهم أنا أنزلنا، فأن حق توكيد ونصب، وأنا اسم مبني على السكون في محل نصب، وأنزلنا فعل ماض وفاعله، فعل ماض وفاعله، والجملة فعل ماضي وفاعل. وين فعل وفاعله؟ أنزلنا لهنا هي الفاعل. نعم. والجملة في محل رفع الخبر أن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكون بالتقدير أولا يكفيهم أنزلنا ومثال. لحظة شوي. أولا يكفيهم أن أنزل أن، هاي كم كلمة أن؟ كلمتان، كلمتان أن ونا، تقرأها بالشدة أن. أولم يكفيهم أن، أن هي أصلها أن نا، واضح؟ فأن حرف توكيد ونصب، ها؟ كما سيأتينا إن شاء الله اللي هي إيش؟ أنواع أخواتها حروف ناسخ. نا هي اسم، ها؟ اسم أن. طيب أنزلنا، أنزل فعل ماضي ونا فاعل. هذه الجملة اللي هي أنزلنا فعل فاعل في تأويل مصدر هي خبر أن، لأن أن ماذا تفعل؟ أن ترفع الجمل الاسمية فتنصب مبتدأ وترفع الخبر. أين خبر أن؟ أن جملة أنزلنا فهي الفاعل، فيقول تقدير الكلام أو لم يكفهم إنزالنا. إنزال هذا اسم ولا فعل؟ إنزال. طب المصدر اسم ولا فعل؟ اسم. إنزال، إنزال. حط لها علامة، علامة الأسماء. صرت تقول إنزال، إذن تنوين، إذن اسم، صح؟ صرت تقول الإنزال، الإنزال صغير، الألف واللام اسم، صح؟ يصير تقول سأنزل، هذه من علامات فعل. لماذا بقيت تنظر لي هكذا؟ يوم قلت لك اسم الفعل على طول ركب لها، ها؟ شوف حركة من حركات الأسماء أو من حركات الأفعال، شوفها تضبط معك هذا ولا هذا، واضح؟ فإنزال اسم، هو إنزال هنا هو فاعل، لكن في الآية ليس إنزال، قال أنزلنا، فيقول هو مؤول لفعل، لفاعل. نعم. ومثاله قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل. يسرني أن تتمسك بالفضائل. نعم. وقولك أعجبني ما صنعت، يعني يسرني أن تتمسك، يعني يسرني تمسكك. نعم. والتقدير فيهما يسرني تمسكك وأعجبني صنعك. صنعك، قاعد تتكلم عن مرفوعات. وأعجبني صنعك. نعم. وقولنا طيب صنعك هنا شنو إعرابه؟ صنعك، أعجبني صنعك، فاعل. أين المفعول به؟ أعجبني الياء، شوف صنع أعجبني، أعجب فعل، نون الوقاية، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، صنعوا فاعل مرفوع، وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل، ها ضمير متصل باسم ايش يعرب؟ مضاف اليه. طيب الضمير اتصل بالفعل مفعول به، انا صنعوا اسم ولا فعل؟ ها حاول فعل، ها جرب، سصنعك، شلون عرفت؟ صنعون، الصنع صح، من صنعي، من صنع أيديكم، ها؟ لا اسم الضار صح، يقبل الأفلام ويقبل التنوين ويقبل الجار، هذا اسم، ما يقبل سين ولا سوف ولا تأنيث الساكنة، صح؟ فهو اسم، فهو الفاعل صنعه، والمفعول به الياء في قول أعجب، أعجب، أعجبني الياء. نعم. وقولنا المطلوب يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا فلا يكون واحدا منهما فاعلا. الفاعل كله مرفوع، ما يأتي لا منصوب ولا مجرور. نعم. وقولنا أن يكون قبله فعله يخرج يخرج المبتدأ واسم إن وأخواتها، فإنهما لم يتقدمهما فعل أدلة، ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها. واسم كان وأخواتها فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما، والمراد بالفعل ما يشمل شمل الفعل كاسم فاعل. يعني إذا أتى أصل مبتدأ ودخلت عليه كان أصبح اسم كان، ما يقع عنه فاعل، ما يقع عنه مبتدأ مرفوع، يقع عنه اسم كان. فالمبتدأ لابد يكون إيش؟ تدعي به الكلام لم يسبق، والفاعل لم يسبق بفعل. إذا أسبق بفعل كان محمد، فهنا محمد صار اسم كان ليست إيش؟ فاعل. كلام حن عن الفاعل. نعم. نحو في نحو هيهات العقيم، والمراد فعل من ايش؟ ما يشبه، ما يشمل، والمراد بالفعل ما يشبه شبه الفعل جسم الفعل. نعم. في نحو هيهات العقيم وشتان زيد وعمر. طيب الفاعل ما تقدمه ايش؟ فعل، قام محمد. قال لك هيهات وشتان، هاي ليست أفعال، هاي أسماء، هذه أسماء، ولكن يقال عنها اسم فعل. مر معنى اسم فعل لما قلنا حي على الصلاة صح، ها؟ هذه اسم فعل وليست فعل، بدليل أن مالها ماضي ومضارع وأمر، يعني لا تتصرف. ضرب فعل، ضرب ماضي، يضرب مضارع أضرب، لكن حي على الصلاة ها فيها ماضي ومضارع أمر، لا، لكن معناها حي على الصلاة يعني أقبل على الصلاة، فيقال هو اسم فعل أمر صح، معناها أسكت، لكن هل لها ماضي ومضارع وأمر؟ سمى اسم فعل أمر. هيهات معناها بعودة، فهيهات أيضا إيش؟ اسم فعل وليست فعل. فلما قال الفعل يأتي قبله الفاعل يأتي قبله فعل، قال كذلك يأتي قبله اسم فعل، لأن اسم الفعل بمعنى الفعل. مثاله قال هيهات العقيق و شتان عمر أو زيد وعمر. فلو أردنا أن نعرف هيهات يقال اسم فعل ماضي ليس فعل ماضي، اسم فعل ماضي مبني على الفتح، هيهات لا محل من الإعراب بمعنى بعودة، والعقيق فاعل، مع أن هيهات ليست فعل، هي اسم فعل. كذلك شتان، شتان اسم فعل ماضي بمعنى افترق، شتان زيد وعمر، يعني افترق زيد عن عمر. يقول يعني شتان هنا اسم فعل، اسم فعل ماضي، بس هناك هيهات اسم فعل ماضي، وهنا شتان اسم فعل ماضي ايضا. مر معنى حي وصه اسم فعل أمر، أما هيهات وشتان اسم فعل ماضي. زيد فاعل، فاعل مرفوع باسم الفعل شتان، علامة رفعه ضم الضمة، والواو عمر، والواو حرف عطف، وعمر اسم معطوف مرفوع على مرفوع. نعم. واسم الباقي هنا أقادم أبوك، قادم هذا اسم ولا فعل؟ ركب عليه، قادم هذا اسم ولا فعل؟ يا الله، قادم الفعل ينون، يعني تبتر الله تراجعت، ها قادم اسم ولا فعل؟ كيف عرفت؟ تنوين صح، قادم صح، قادم، لكن هل هو اسم؟ عرفت ها، لكن معناه اسم فاعل، قادم اسم فاعل. تعرفون اسم فاعل؟ ها؟ في اسم فاعل اسم مفعول، مثلا قاتل اسم فاعل، مقتول اسم مفعول، قادم اسم فاعل، مقدوم، آكل، مأكول اسم مفعول. طيب، يعني هذا واضح إذا كان على وزن فاعل ومفعول، اسم فاعل واسم مفعول. فستأتي أوزان أخرى، ولقد أرسلنا قبلهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ما الفرق بين منذرين ومنذرين؟ مو عن مكسور، من حيث المعنى منذرين منذرين. ما الفرق بين قاتل ومقتول؟ قاتل اسم، مقتول. طيب، منذرين ومنذرين يعني اسم فاعل واسم، أي الاسم فاعل؟ منذرين. واسم مفعول؟ منذرين. طيب، مرسلين مرسلين، مرسلين اسم، اسم فاعل، مرسلين اسم مفعول، صح؟ طيب، مبشرين مبشرين، صح؟ طيب، يعني هذا اسم فاعل اسم مفعول، يأتي الاسم الفاعل يعمل عمل الفعل. أقادم محمد، لو لاحظت هنا قادم ليست فعل محمد فاعل، هنا اسم فاعل ومحمد تعرب فاعل، لأن اسم الفاعل يعطي معنى الفعل، واضح؟ يعني حيث المعنى يعطي اسم الفاعل يعني فعل الفعل، قاتل، شارب، آكل، منذر، مبشر، مقبل. ها؟ اللي هو هو اسم، هو مش فعل، هو اسم الفاعل. أقادم أبوك، أبو هو الفاعل، احنا ما نتكلم عن، لكن جاءت الآن أبو بعد قادم فصارت أبو فاعل مرفوع، واضح؟ احنا قاعد نتكلم عن كل موضوع درسنا شنو اليوم عن الفاعل، أول مرفوعات الفاعل، حتى ما وصلنا نائبه، ولا وصلنا المبتدأ، ولا الخبر، ولا اسم كان خواته، ولا خبر كان إنه وخواته، ولا البدلات الأربعة، ها؟ اللي هو العطف، اللي هو النعت والعطف والبدل والتوكيد، ما زلنا في الفاعل، صح؟ ما حبطك، بس لا تقول والله على شيء احنا مطولين، العلم يبغى تطويل، خذها قاعدة، تبي تتعلم لازم تطول، تبي بسرعة وجبات سريعة، لا، العلم ما قال لك لن تنال العلم إلا بالستة، سأنبيك عنها البياني، ذكاء وحرص واجتهاد وملغة وصحبة أستاذ وطول زماني. أي تبي بسرعة، احنا بدنا ندرس كم واحد حضروا الشباب، صح؟ حتى مواقف السيارات حرجونا مع الناس، الآن انصرفوا، هذه عادة، أنا ما أتفاجأ، هكذا نفس طلاب العلم، يعني قليل اللي يثبت. روح إلى أي مكان في جمهور على حق على باطل، تجد ناس، شوف حتى محاضرة، تعرف المحاضرة اللي يجيب واحد محاضر كذا يعطيهم قصتين ثلاث، تشوف ناس إلى هناك، تعال طلب العلم تشوف ناس قليل، أنا ما أتفاجأ بهذا الشيء. علماء كبار، الشيخ بن باز رحمه الله كان يدرس، الحضور عنده عشر الحضور عند الحركيين، نفس المحاضرة اليوم درس حق الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وفي محاضرة حق واحد من الحركيين غير لا أذكر اسمه، يجون النجدات يرتبون السيارات وينظمون المرور بر عند هذا الحركي عند الشيخ بن باز، ناس الشيخ عبد العزيز الراجحي الله يحفظه يقول استمر بالدرس عند الشيخ بن باز 40 سنة. أي علم يبي له صبر، شوف لك شغلة ثانية، إذا ما تبي تصبر، ما تبي تصبر شوف لك شغلة، شغلات واجب ترى، ها؟ لا، وفي شغلات شرعية بعد، ممكن تروح تصدق، تسعى للمسكين، تروح تسوي لك شغلة في أشياء شرعية وحلوة، أما العلم يبي له صبر، يبي له ثبات، يبي له زلم، يبي له رجال، أصبر، ممكن وتشوف ناس تتعثر وتتعثر وتتعثر وتتعثر، يا الله تفهم بس تصبر مع نية صالحة بإذن الله تستفيد. صح؟ الحين عرفت أنت الفرق بين منذرين ومنذرين. منذرين إيش؟ اسم فاعل. منذرين الرسل، منذرون ولا منذرون الرسل؟ منذرون ولا منذرين الرسل؟ ها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نذير ولا منذر؟ نذير ومنذر صح، يعني هو اللي يقوم، يعني اسم بدأ تقول هو اللي يقوم، حتى اصطلاح شرع اصطلاح علمي اليوم قالها بعد فيصل، قلت ايش الفرق بين المنذرين ومنذرين؟ قال يعني منذرين هم اللي هم اللي والمنذرين يعني هم اللي جاهم. قلت له لا، اصطلاح علمي منذرين اسم فاعل، منذرين اسم مفعول. لما جاء في الحديث فإن الله هو الدهر، لا تسبوا الدهر فإن الله الدهر يقلب الليل والنهار، ماذا قالوا؟ قال الله عز وجل مقلب ولا مقلب؟ مقلب. وماذا الفرق بين مقلب ومقلب؟ مقلب اسم فاعل، مقلب صح، في شيء اسمه معلب ومعلب. من المعلب؟ الموظف العامل، العامل اللي قاعد يعلب، والبضاعة وكذا صح، في واحد اسمه مجلد وهالكتاب اسمه مجلد، شلون؟ العامل اسم الفاعل هو اللي يجلد. طيب في حاجة منكر ممنوع عالميا، ها كثير ناس سميها ايش؟ مخدرات، وهي صحيح مخدرات، لما هي اسم فاعل، هي مخدرات. أنا أذكر واحد يقرأ سؤال على الشيخ مباز كذا كذا مخدرات، قال الشيخ مباز مخدرات، الشيخ مباز عدل له الشريط، سمعت مخدرات، حفظت من ذاك الوقت أنا. ليش صلح له؟ مش مخدرات هي، ها مخدرات. طيب مسكرات ولا مسكرات؟ مسكرات، مسكرات هي اسم فاعل. لازم توسع صدرك على طلب العلم، تستفيد شوي ما في مشكلة، شوي شوي نقطة نقطة ما في مشكلة، لكن هو اللي شفت النقط هذه هي اللي تنتج. وقد ضربت لكم مثلا، لو أتيت بالماء فتحت على صخرة 5 دقائق الصخرة ما تأثرت، لكن افتح نقطة نقطة على الصخرة روح سافر ورجع تجد النقطة هذه ايش؟ حفرت في الصخرة نقطة نقطة. ها يمكن واحد تضربه كف قوي تعور، لكن تعال واحد طقته يوم وليلة تدير، ها ينفجر مخه. ها شوي شوي شوي. نحو اليوم اسم فاعل، اسم مفعول، اسم فاعل، اسم مفعول، الفاعل، الفاعل، الفاعل. شوي بعد صار عندك ماء الفاعل، ما يعني ماء. طيب لا تستعجل، تبي تستعجل ما تصير طالب كذا، والله ما تستفيد شيئا فشيء، تستفيد اللي الله كاتب لك. طيب هذا رزقك، يرزق الله من يشاء. كمل. الآن عرفنا أقادم محمد، فشوف قادم هذا ليس فعل، هذا اسم فعل يقوم مقام الفعل، فأبوك هنا إيش؟ فاعل، ليس لفعل، لاسم، لاسم فاعل. ولذلك في إعرابها أقادم، طبعا الهمزة من الاستفهام صح، أقادم هي خبر مقدم ومرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أبو مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو. لاحظنا أقادم أبوك يعني يقوم مقام، مقام إيش؟ الفعل، وليس وليس الفعل. نعم. قال فالحقيقة وزيد ما عطف عليه وكل منهما فاعل. نعم، زيد وما عطف عليه، زيد وعمر شتان وأبوك أيضا إيش فاعل، مع أنها لم يتقدمها، لم تقدم ماذا فعل، وإنما تقدم ماذا ها اسم فاعل. طيب نكتب على القدر الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.